باختلاف قيمة الرواة في الثقة والضبط. طيب يا شيخ ناصر، هل تثبت عقيدة بالمتواتر؟ طبعا كل سؤالك خطأ. أنا حاجة تثبت فيه العقيدة. ما بده يروح أبو عبد الرحمن، لو سامي ومع الضمة. أبو عبد الرحمن ما حكيت معه؟ أبو عبد الرحمن لا، روح روح روح، طيب ياخذها ياخذها. طبعا طلع عشان سيارته كبيرة. يلا يلا ياخذها. سؤالك خطأ. أنت تريد أن تسأل هل تثبت العقيدة بحديث الآحاد مش بالتواتر؟ الله يهديك. لا، الآحاد فرض منها يا شيخ، لكن يا شيخ الله يهديك، بالعكس بالعكس، الخلاف في حديث الآحاد ليس في حديث التواتر. معروف انه خلاف في قضية حديث الآحاد. إذا ليش عم تسأل عن حديث التواتر؟ لا،